اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث انه تعالى استعظم طلب رؤيته وذم ورتب الذم عليه والوعيد، فقال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. من بعدنا جاء بدليلين سمعيين، وهو: لن تراني المنسية بلم التأديبية. ومن بعدنا جاء بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. جاء ليقول: الذين طلبوا رؤية الحق سبحانه وتعالى ذمهم ورتب عليهم الوعيد. فإذا الرؤية لولا أنها من المحالات، ولولا كونها من الممتنعات، ولولا أن الطالب لها أصبح يخرج عن مصدة ذاته، وهي الذات الإمكانية المحدودة، إلى مشاهدة عظم لا محدودية واجب الوجود، ففي الحقيقة يبطن كبرياء وعظمة تتجاوز وجوده الخاص، فيقول: هؤلاء خرجوا عن الموازين، هؤلاء وإن كانوا تكلموا بكلام ظاهره البساطة لكنه ينبئ وينشأ عن ظلمة نفسية نفى الإنسان نفسه، فأصبح لا يعلم ولا يقدر منزلة نفسه، حتى وصلت به الحالة أن يريد أن يحصل على الهيمنة والسلطان الذي يجعله محيطا بلا نهاية الوجود، إحاطة حسية بحواسه الظاهرة. فمن منطلق حضيض، أي من منطلق الحس الذي سبب لهم العجب والغرور والكبرياء، جعلهم يريدون المشاهدة بشهود حسي، حتى وكأنهم يريدون أن ينظروا إلى محدود من المحدودات، إلى ممكن من الممكنات. فهؤلاء نسوا أنفسهم فأنساهم الله حقيقة الأمور، فأصبحوا يعيشون الكبرياء كما عاش إبليس. الثالث إنه تعالى استعظم طلبهم. لماذا طلبهم كان عظيما؟ لأن كل من يطلب أكثر من نفسه ومن قدر نفسه وذاته يصبح مستعظما، يصبح طالبا للعلو والعظمة، ساقه الجهل المركب إلى مثل هذه المساهات، بأن أراد أن يحفظ من شأن لا نهاية الوجود، وأن يرفع من شأن نفسه بأن يظن نفسه قادرا أن يرى الحق برؤية بصرية، فيكون الحق كمثله محدودا. إنه تعالى استعظم طلب رؤيته ورتب الذم عليه على طلب الرؤية، وجعل الوعيد على مثل هذا الطلب. أرجو توجه: كل قصور ذاتي لا يترتب عليه الوعيد، لكن أمثال هؤلاء لما كانوا مقصرين، يعني لما ساقهم الهوى والكبرياء إلى مرحلة الجهل المركب ونسيان الذات الإمكانية بما فيها من القصور، لما ساقتهم هذه الأمور مكتبة بعد مكتبة ومرحلة بعد مرحلة إلى نسيان حقيقة ذواتهم، كانوا يستحقون المذمة والعذاب يوم القيامة، فهو تقصير وليس بقصور. فقال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلهم وقال الذين لا يرجون لقاءنا. الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن هؤلاء كفر في بواطنهم في واقعهم، وإنما هذه حجج وتعليلات تنشأ من لجاجة وعدم سلامة فطرة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا، يعني لقد وضعوا أنفسهم في غير مواضعها استكبارا في أنفسهم وعفوا عفوا كبيرا. الصفة الخامسة نفي الشريك عنه للسمع والسمانع. الأدلة السمعية كثيرة وصريحة في نفي الشريك لله سبحانه وتعالى. أرجو التوجه، ما المراد من الشريك؟ هل المراد من الشريك كما فهمه مشرك قريش من مرتبة الربوبية، وكما فهمه القدماء من المجوس من وجود أرباب في مرتبة الربوبية قالوا بوجود الأهرومزدة، وأخذوا يتنازعون في إله الخير والشر في مرتبة الخلق والإيجاد كقريش لتقربنا إلى الله زلفى، فما كانوا ينكرون أصل التوحيد. وأقول لعل المجوس أيضا ما كانوا ينكرون أصل التوحيد، وإنما هو انحراف في مرتبة الأسباب ساقهم إلى إعطاء الاستقلالية إلى الأسباب والغفلة عن مسبب الأسباب. هذا نحو من إرادة الشركة في نفي الشريك، فيرجع إلى مراتب الربوبية إلى مراتب الخلق والإيجاد لا إلى أصل وجود الصانع. ولعل المراد في بعض الأحيان من الشريك أي وجود واجب آخر في عرض وجود الواجب والصانع. وظاهر الكلمات أن النفي يراد منه لا الشركة والمشاركة التي عرفناها في المشركين، يعني من وجود آلهة وأرباب بيدها الأمور، وكأن الأمر في مثل هذا المقال يرجع إلى نحو من التفويض. ظاهر الكلمات ها هنا أن الشركة ليست في مقام كون الحق هو الواجب بلا شك ولا ريب، وأن هناك أربابا، أي أن هناك ما خلقه الله فأوكل الأمر إليه وفوض الأمر إليه، كأن الكلام في مرتبة شريك لأصل واجب الوجود. هل يمكن أن نفرض شريكا لواجب الوجود سبحانه وتعالى أم لا؟ أرجو التوجه إخواني. تقدم في بعض الكلمات سابقا أن هناك بعض الفروض هي باطلة في أصل مرتبة تصورها، فضلا عن مرتبة ورود حكم من الأحكام عليها. بعض الأمور هي باطلة في ذاتها لو فهمنا مفردات القضايا. مثلا من عرف معنى النقيض وعرف معنى النقيضين بمجرد أن يعرف معنى التناقض يحكم حكما بديهيا بعدم جواز اجتماع النقيضين وعدم جواز ارتفاع النقيضين. فنحتاج في مسألة اجتماع النقيضين نحتاج إلى معرفة أصل التناقض. إذا فهمنا التناقض في مرتبة فهم أصل الحقيقة كان الحكم بديهيا بامتناع اجتماع النقيضين وبارتفاع النقيضين. كذلك تقدم الكلام أن احتياج الممكن إلى الواجب أمر، أن احتياج الممكن إلى العلة أمر ضروري بديهي. من عرف معنى الإمكان وعرف أن الإمكان والممكن بحسب ذاته لا اقتضاء، بمجرد أن يعرف هذا يعرف ويحكم ببداهة من الأمر بأن الممكن محتاج إلى العلة، فاحتياج الممكن إلى العلة أمر بديهي لا يحتاج إلى من؟ إلى دراسة ومعارف حكمية أو عرفانية. ما حكم الناس بذلك؟ لأن المفردات وهي معنى الإمكان ومعنى الاحتياج ومعنى اللا استضاء ومعنى العلية، لما كانت هذه المفردات ليست بديهية أي ليست على مستوى العامة، أصبح الناس يترددون لعدم فهمهم بمثل هذه المفردات وإلا لحكموا. فإذا إن اجتماع النقيضين قضية ضرورية بحكم العقل، وإن تصور الوجود من التصورات الأولية أو من أول الأولية بحكم العقل. كذلك أرسلت من عرف معنى الوجوب الذاتي، من عرف معنى الوجوب الذاتي أي عرف أن الواجب بذاته ما هو معناه وميز بين الوجوب الذاتي وبين الإمكان والممكنات، بمجرد أن يتوجه إلى واقع ويلمس معنى الوجوب الذاتي يعرف أن الوجوب الذاتي هو اللا نهاية واللا حدية، وأن الواجب بذاته لا يكون معروضا، لا تكون المقولات والماهيات عارضة عليه، لأنه لا نهاية الوجوب وجود، ولا نهاية الوجود شدته، وشدة الوجود يجب أن يكون واجب الوجود واجبا من جميع الجهات. هذه أمور ترجع إلى درس مفهوم وجوب الوجود. فإذا كان الوجود الواجب هو اللا متناهي في تحققه، فهم الإنسان أن اللا تناهي لا يتفنى ولا يتفرق. فهم الإنسان بفطرة عقله إذا عرف معنى الوجود الذاتي وعرف أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع واجب الوجود من جميع الجهات، من عرف هذه الحقيقة أي عرف معنى الوجود الذاتي عرف أن واجب الوجود يجب أن يكون واجبا من جميع الجهات، وأن لا نهاية الوجود لا تتفنى ولا تتكرر. فشريك الباري أرض التوجه، فشريك الباري بهذا المعنى من الممتنعات تصورا ولا يحتاج إلى إقامة الدليل على رده. فشريك الباري بمعنى وجود صانع، بمعنى وجود واجب آخر في مقابل الواجب الذي تكلمنا عنه، أي تعدد واجبين وجودين واجبين في الوجود، هذا من الممتنعات العقلية. لكنه لما كان الوجوب ليس معنى مستقرا في الأذهان، أي لما كنا بعيدين عن معرفة المراد بالنسبة إلى الوجوب الذاتي، يعني قد نأتي ونتكلم هل يمكن هناك من شريك للواجب أو لا يمكن. وجوب الوجود بنفسه ينفي الشركتين، أي أن لا نهاية الوجود وأن كمال الوجود ولا حدية الوجود لا يعقل أن تتسنى وتتكرر. واضح؟ فإذا إن أرادوا الشريك للواجب في مرتبة الذات والصانع، نفس تعقل وتصور الوجوب يكفي للحكم عليه بعدم الشريك. وإن أرادوا أنه كما قالت العرب في الجاهلية بالشريك بمعنى وجود شركاء له في عالم التربية والربوبية، أو كما قالت المجوس من إله خير وشر من أهريمن ويزدان برجوعهما إلى الأهرومزدة وهو الإله الصانع الأصيل الأول. فها هنا يدخل البحث تحت من؟ تحت التفويض وعدم التفويض، هل يعقل التفويض او لا يعقل التفويض؟ التفويض هل يمكن فرضه او مع كون وجود الإمكاني وجودا رابطا؟ أظن لا يعقل التفويض ولو أراد الحق سبحانه وتعالى على الفرض المحال ليس بمحال أن يفوض الأمر لموجود لكان محالا لقصور عالم الإمكان عن أن تكون مستقلة في الفعل. فالقيومية ذاته، وإذا كانت القيومية حقيقة الحق سبحانه وتعالى، التفويض أيضا يكون ممتنعا عقليا لا يحتاج إلى برهان، فقط نحتاج إلى معنى الوجوب لنعرف حقيقة عالم الإنسان والرب. فمن عرف الوجوب وعرف القيومية حكم بنفسه على أن التفويض أيضا باطل بنفسه لا يحتاج إلى إقامة الأدلة على رده. فإذا إن أرادوا الشريك في مقصدة الصانع كفانا أن نعرف الوجوب الذاتي، ومن عرف الوجوب الذاتي عرف أن اللا نهاية لا تتثنى ولا تتكرر. وإن أرادوا الشريك في مقصدة الفعل في مقصدة الربوبية كما قالت العرب لتقربنا إلى الله زلفا، إن أرادوا هذا نقول من عرف معنى الوجوب الذاتي وأن القيومية معنى الواجب ذاتا القائم بنفسه المقيم لغيره، وأن هذه حقيقة الوجوب الذاتي، وأن الإنسان وجود رابط حرفي تعلقي لا استقلال له بأي معنى من المعاني، من لمس هذه الحقائق عرفه على أن التفويض باطل تصورا لا يحتاج إلى دليل ولا إلى برهان. لكن تمسيا مع الكتاب نقرأ شيئا بعد شيء. لعل قائلا يقول كيفنا لولا أن هذه الأمور من الأمور التي يمكن أن تكون محلا للبحث لما جاء الكتاب المجيد ونفى الشريك. نقول كم من أمر في الكتاب المجيد يؤتى به للتنبيه للإرشاد، أطيع الله وأطيع الرسول، أمر إرشادي إلى ما حكم به العقل. نفي الشريك أمر إرشادي إلى من عرف حقيقة الوجوب الذاتي وحقيقة الإنسان من باب تنبيه العقل لكي لا يتخطى الواقع ويمشي في الظلمات. فمثل هذه الأمور ليس معناها أن كل ما جاء في الكتاب المجيد هو استدلال عقلي، بل هو تنبيه بما حكم به العقل. واضح العبارة؟ قال الخامسة في نفي الشريك عنه، الخامسة في نفي الشريك عنه للسمع قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولو كان معه آلهة كما يقولون لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مخذولا وأمثال هذه الأمور. هذه باعتقادي منبهات، وحسنا هذه منبهات. وكم من دليل إرشادي في الكتاب المجيد، وحسنا على كل يقول في نفس الشريك عنه. وقلنا الآن أن الشركة إما أن يراد منها الشركة بمرتبة الصانع وواجب الوجود، فحسب الله هذا هو المراد من الكلام. لكن حينما نأتي أرض التوجه إلى المشركين لا نجدهم يتكلمون عن الشركة في مرتبة واجب الوجود. يتكلمون عن الشركة فيما لتقربنا إلى الله زلفى، يتكلم المشرك في الشركة في مرتبة الربوبية، يعني في مرتبة إدارة عالم الإنسان. واضح مثلا في نفي الشريكين عنه للسمع وللسمانع، أي لو كانت الواجب متعددا لم تنع نظم العالم بل أصبح فاسدا كما لو أرادت كل واجب شيئا على خلاف مراد الآخر، كإرادة سكون شيء من قبل واجب وإرادة تحريفه من قبل آخر، فإن تحقق مرادهما لزم تحقق الحركة والسكون في شيء واحد، ولو لم يتحقق مراد كل واحد منهما لزم تحقق الحركة والسكون في شيء واحد، ولو لم يتحقق مراد كل واحد منهما لزم أن يكون الشيء لا متحركا ولا ساكنا، والحال أنه لا يعقل خلو الجسم من أحد الحادثين، والحال أنه لا يعقل خلو الجسم من أحد الحادثين إلى آخر الاستدلال الآتي وفي الكتاب. التمانع يعني إفساد نظم عالم الإنسان، التمانع يعني لو وقع الإخلال والإفساد لنظم عالم الإنسان، والمتكلم دائما لا يتجاوز مرتبة التفكر في عالم الجسم، مرتبة لا. فجاء ليتكلم ويقول لو فرضنا من باب الفرض والتقدير أن إلها أراد تحريك شيء ووجد المصلحة في تحريك شيء، وآخر أراد أن يجعل الشيء ساكنا، فإما أن يتحقق مراد كل منهما فيصبح الشيء متحركا ساكنا وهو محال، أو لا يتحقق مراد كل منهما فيخلو الشيء من الحركة والسكون، وقد تقدم أن الجسم لا يخلو من أحد الحادثين، ولو غلب أحدهما على الآخر وأصبح كإله كملوك الأرض يتنازعون فيما بينهم لوقع الصراع والنزاع والشتات والدمار في نظم هذا العالم، وما ساسل هذه الكلمات التي تكلم بها المتكلمون على صعيد من أمثل على صعيد من أمثل على صعيد الحركة والسكون وما ساسلها، لكن قلنا نحن بإطار أوسع من مثل هذه الاستدلالات. بريء الآية الشريفة لا رد لا شك فيها أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني غير الله لفسدتا، هذا مما لا شك ولا ريب فيه، لكن استدلالهم حركة والسكون وأمثال هذه الأمور نقول تنزل عن مستوى عظيم بداية الآية. سيفسد نظام الوجود ولاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين، بعد لو فرضنا واجبين لكان مشتركين في جانب وممتازين في جانب، لو كان مشتركين من جميع الجوانب لما كان اثنين، وإذا كان إلى حيث وواجبين فيجب أن نفرض اشتراكهما في جهة وجانب الوجوب، ولا بد من امتياز كل واحد منهما عن الآخر في جهة وحيثية أخرى غير الوجوب، فإذا كان بلحاظ حيثية أخرى غير حيثية الوجوب، وإذا كان الشيء له حيثية دون حيثية كان محدودا، وما كان محدودا كان مركبا، وما كان مركبا كان ممكنا، وما كان ممكنا كيف يفرض واجبا واقع عبارة. والاستلزام في ترتيب الاشتراك الواجبي في كونهما واجبي الوجود فلا بد من مائز، يعني لا بد من الاشتراك في الوجوب ولا بد من التمايز في جهة غير الوجوب، ولا بد من التمايز في جهة غير الوجوب. أقول اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه لوجوه. الأول الدلائل السمعية الدالة عليه أي على نفي الشريك، عليه أي على نفي الشريك. فإذن الدلائل السمعية النقلية من الكتاب والسنة بالاتفاق نفس الشريك للواجب، وإجماع الأنبياء عليهم السلام، وأيضا أجمع الأنبياء جميعا على أنه لا واجب غير الله سبحانه وتعالى، وإجماع الأنبياء عليهم السلام وهو أي وإجماع الأنبياء حجة هنا. يعني شنو حجة هنا؟ يعني لا يتصور الإنسان أن إجماعهم ها هنا مستوجب للدور، فإن إجماعهم لا يستوجب الدور، وإجماعهم هنا وإجماعهم حجة هنا. اكتبوا أي لا ترد عليه شبهة الدور، أي لا ترد عليه شبهة الدور. وإجماعهم هنا وإجماع حجة هنا أي لا ترد عليه شبهة الدور لتوهم أن كونه تعالى واحدا يتوقف على صدق الأنبياء، يتوقف على صدق الأنبياء، وصدقهم يتوقف على كونه واحدا وهو الذي بعثهم. أرجو التوجه لحد الآن، كان الشبهة هكذا، كون الحق تعالى واحدا يتوقف على من؟ على صدق الأنبياء. إذا لم يكونوا صادقين فلا يثبت بإجماعهم، فلا يثبت بإجماعهم أنه تعالى واحد، مثله وكأن وصدقهم يتوقف على كونه واحد حتى يكون هو الباحث لهم، هو الواحد الذي بعثهم حتى يكون هو الباحث لهم. فإذا كونه واحد يتوقف على صدقهم، وصدقهم يتوقف على كونه واحد، فيكون دورا. اكتبوا رد الدور. ورد الدور أن إثبات كونه واحدا، أن إثبات كونه واحدا وإن توقف على هذا الفرض، وهو إثبات الوحدة من طريق إجماع، وإن توقف على هذا الفرض وهو إثبات الوحدة من طريق إجماع الأنبياء، ولكن بعثتهم لا تتوقف على كونه واحدا بل على كونه ربا. أما كونه لا شريك له فهو مطلب آخر، أرجو التوجه. إثبات كونه واحد توقف على من؟ توقف على إجماعهم، مثلنا فكون الله واحد توقف على إجماعهم، لكن بعثتهم لا تتوقف على كونه واحد، تتوقف على باعث بعثهم وربا بعثهم، أما أنه واحد أو له شريك هذه مرحلة ثانية. واضح المسألة؟ فليست المسألة دورية في المقام. أقرأ كتاب. وإجماع الأنبياء عليهم السلام وهو حجة هنا. لما حجة؟ يعني يقول لا تتصور ولا تتوهم شبهة الدور لعدم توقف صدقهم على ثبوت الوحدانية. صدقهم يتوقف على أن هناك ربا بعثهم، أما كونه واحد فقد ثبت من طريق إجماعهم، من طريق إجماع المبعوثين على أن الباعث واحد. ومثل الدليل الثاني دليل المتكلمين، ويسمى دليل التمانع، وهو مأخوذ من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا، يعني غير، إلا بمعنى غير، إلا الله لفسدتا. وتقريره يعني وتقرير دليل التمانع إنه لو كان معه أي مع الواجب شريك لزم فساد نظام العالم، فسدت نظام الوجود. وفساد النظام باطل، اكتبوا، وفساد النظام باطل، وفساد النظام باطل، فالشريك للباري باطل ايضا، وفساد النظام باطل، فالشريك للباري باطل ايضا. اقرأ العبارة. انه لو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود، وفساد نظام الوجود باطل، فاذا الشريك للباري باطل. بيان ذلك انه لو تعلقت ارادة احدهما، يعني ارادة احد الواجبين بإيجاد جسم متحرك، أحدهما أحب أن يوجد جسما متحركا والآخر أحب أن يوجد جسما ثابتا، فلا يحلو إما أن يكون للآخر إرادة سكونه أو لا، أراد الآخر سكونه أو لا، فإن أمكن فلا يحلو إما أن يقع مرادهما، إن أراد سكونه واحد يريد تحريكه، فإن أمكن السكون، إذا فرضنا أن أحدهما أراد التحريك للجسم والثاني أراد التسكين له، إذا اتفقت الإرادة وتصاحبا واتفقا بعقلهما أن لا يتنازعا فالحمد لله رب العالمين، وإذا لا وصلت بهم الحالة كما تطلب ملوك الأرض أن يتنازعا ويتصارعا، فصمم أحدهما على أن يجعل الجسم متحركا والآخر صمم أن يجعله ساكنا. نقول نعم بالتوجه إن هذه الأدلة إشارة إلى البديهية، لأن الشركة في مرتبة الوجوب محالة، والشركة في مرتبة الربوبية بمعنى التفوير أيضا محالة. واضح؟ لكن على كل، فإن أمكن أن نفرض أن الإله الآخر شاء وأراد أن يجعل الجسم ساكنا، فلا يحلو إما أن يقع مرادهما، هذا يتحقق مراده وهو التسكين، وذاك يقع مراده وهو التحريك، فيلزم اجتماع المتنافيين، هذا الجسم الواحد أصبح متحركا ساكنا، اجتمع فيه المتنافيان الحركة والسكون دفعة واحدة، أو لا يقع مرادهما أو لا، بتوازن القدرتين وكونهما بكيفية وبشأنية واحدة ما تمكن هذا أن يترجح ولا ذاك أن يترجح، أصبح الجسم خاليا من كل من الحركة والسكون. وقلنا كما تقدم إن الجسم لا يخلو من الحوادث الحركة أو السكون، أو لا يقع مرادهما، يعني لا مراد من أراد التحريك ولا مراد من أراد الإسكان، فيلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، وقد تقدم بطلانه أو يقع مراد أحدهما أو لا. أحدهما تمكن أن يفرض هيمنته وأن يحقق السكون أو الحركة، وأصبح الثاني ينظر بلا أي قدرة ولا أي إمكانية لتنفيذ مراده. صالح زين. أو يقع مراد أحدهما، ففي هذا الفرض من وقوع إرادة أحدهما وعدم وقوع إرادة الثاني فسادان أحدهما. الترجيح لإرادة أحدهما، ما هو الفساد الأول؟ الترجيح لإرادة أحدهما بلا مرجح بعد فرضهما واجبين بمرتبة واحدة، كيف ترجحت إرادة أحدهما على الآخر؟ واضح؟ ها هنا في دار الدنيا قد تترجح إرادة ملك على آخر لأقوائية عقل، لكثرة مال، لكثرة جيش، لكذا لكذا. أما بالنسبة إلى الواجبين فلا يمكن أن نفرض أن أحدهما يترجح على الآخر مع كونهما في واقع أنفسهما هما بشكل واحد من جهة الوجوب. الترجيح أحدهما، أحد اللازمين الباطلين، الترجيح لإرادة أحد الإلهين الواجبين بلا مرجح، كيف يترجح ما كان مساويا مع الآخر؟ كيف تترجح إرادته على الآخر مع كون مشيئته وإرادته كإرادة الآخر؟ وثانيهما عجز الآخر. وقلنا الترجيح بلا مرجح باطل، مثلنا الترجيح بلا مرجح باطل. فهذا هو المحذور الأول، يلزم ترجيح أحد إحدى الإرادتين على الأخرى بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. الثاني، وثانيهما عجز الآخر، هذا الذي إرادته ما تحققت أصبح عاجزا في مقابل ثانيه، فصار أحدهما غالبا والثاني مغلوبا، وثانيهما عجز الآخر لفيرورة إرادة أحدهما مغلوبة لإرادة آخر. وإن لم يكن بالآخر إرادة سكونه فيلزم عجزه، إذ لا مانع إلا كان قائلا يقول الثاني لعله هو انصرف، نقول لما انصرف من بعد ما كونه أراد؟ يقينا وجد المانع. ما هو المانع؟ هو الإله الآخر، فوجده أقوى منه وأكثر رياضة وقوة، فلذا رجح الانسحاب قبل مرحلة النزاع. وإن لم يمكن للآخر إرادة سكونه فيلزم عجزه، عجز الآخر أصلا إرادة مرة انسحبت. لما؟ إذ لا مانع تعليم، كيف ما أراد السكون؟ إذ لا مانع إلا تعلق إرادة ذلك الغير، لأنه وجد الغير أقوى منه وأسقط منه، وأنه سيتضح أنه أضعف من ذلك الإله الثاني إلا انسحب من الميدان. إذ لا مانع إلا تعلق إرادة ذلك الغير، لكن عجز الإله باطل. لما انسحب؟ لأنه وجد نفسه عاجزا. عجز الإله باطل، قلنا واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، فإذا قال للشيء كن فيكون، كيف يكون إله في مقابله إله؟ فإننا أصبحنا نتكلم عن ملوك على وجه الأرض يتصارع كل واحد مع الآخر في مقدار قدراته الخاصة. والترجيح بلا مرجح محال، فيلزم فساد النظام، فيلزم عند تفارعهما فساد النظام وهو محال أيضا، يعني محال يعني والحال أننا ما شاهدنا فسادا في العالم، العالم يسير بنظم متقن محكم، وهذا مما يدل أنه لا نزاع على العالم. وما يتوهمه البعض من المفاسد الموجودة لأنهم نظروا إلى جانب خاص ولم ينظروا إلى حقيقة الوجود، فلذا وجدوا العقرب مثلا مفسدة، والحية مفسدة، والطوفان مفسدة، لأنهم ما عرفوا أن دار الدنيا دار مرور واختبار. الله سبحانه وتعالى تعلقت مشيئته بأن يجعل في دار الدنيا نقص في الأنفس، في الأموال، في كل الجوانب، حتى يعيش الإنسان الشدة والمحن لكي يمر على طريق الاختبار. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.